الجهاز، هذا جائز ولا غير جائز؟ يعيد السؤال مرة ثانية؟ لا السؤال واضح، يستعير يعني من المحل العادي. لا صاحب المحل أظن لا سؤال مفهوم. نعم، لكن أريد أن أقول غيره أولى منه. هو بعد هيك ماذا يفعل بعد أن يسترجع؟ ماذا يفعل؟ رجعها بالفترينة عادي. ماذا يفعل بهذه؟ بيعها. يبيعها. بكم؟ بسعر السوق، بسعر الحاضر للسوق. يعني سعر الجديد. السعر الحاضر للسوق. نعم. بس سعر الحاضر للسوق اللي أنا بفهمه، ولست طبعا خبيرا بالتجارة، مثلك، إنه البضاعة المستعملة لها سعر. نعم. والتي لم تستعمل لها سعر، صح؟ نعم. نعم. إذن بحكم على نفسي بشهادتك أني فهمان في النقطة هي. نعم. طيب. نعم. إذا الأمر كذلك يعود السؤال السابق. نعم. بأي سعر يبيعه؟ بالسعر الجديد، بالسعر الحاضر. ولكن في نقطة قبل النقطة. نحن نتعامل عندي نقطة. أفضل. يعني أريد أن أوضح لك يعني كيف نتعامل مع الناس إذا شروا ذهب. معليش، يمكن راح يجيك الجواب بصورة كما يقولون أوتوماتيكية. تفضل. مدام هذه استعملت فالمفروض أن تباع على أنها مستعملة، أي واحدة. وأخرى، هل تباع بوزنها ذهبا أم بزيادة؟ نعم. أجيب ولا تباع بالوزن يضاف إليها الأجرة؟ تعلمنا منكم. ولا تباع بوزنها مضاف إليها الأجرة؟ وهل يجوز هذا شرعا؟ والله أنا فيما سألتك من السابق علمت أنه لا يجوز. طيب، إذن هذا السؤال كان أولى من ذاك. قبل ولما لا يجوز، إحنا نتعامل مع الزبائن اللي يشتروا منا، يعني إذا كان أرادوا أنهم يرجعوا قطعة الذهب، وإذا كانت غير مهيون يعني غير مكسورة غير مخدوشة، يعني نأخذها بنفس السعر، ما نخسرهم شيء. يعني هذا تعاملنا مع الناس، ما نخسرهم شيء أبدا. إذا كانت يعني تؤخذ وتوضع بالفترين العرض غير مكسورة وغير يعني مهانة، بسعر ما بعد، بسعر ما أخذتها. نحن نتعامل مع الناس هكذا. يعني إذا مثلا واحد أخذ أسوارة بعد أسبوع جاءت بدأ أترجعها وبدأ فلوسها، والأسوارة جديدة يعني أظهر عليها جديدة يعني، وهذا شيء معروف يعني بتبين إذا كان يعني مهيونة ولا لا. فإذا كانت مش مهيونة، هذا حصل أمامي كذا مرة. أيوة، رجعها بالفترين يعني ما بنخسر لا أجرة ولا ثمن. أنت وضعت حدا أسبوعا؟ لا، أنا أقول تقريبا. أصبر معلش، راح نحددها. لا، هذه كلمة تقريبا كلمة سياسية مطاطة. طبعا إذا قعدت شهرين ما برجعها، يمكن يكون ارتفع السعر أو نزل. ولذلك وأنت عارف شو عم تقول، فلما قلت أسبوعا. لا، أنا أقول إنه في حدود ما نستعمل نحن لأنفسنا. يعني لما نأخذ قطعة نستعيرها يوم يومين فقط، ثلاث أيام يعني بالكثير، يعني ما تجي عندنا شهر. لا، المسألة الآن أصبحت في خبر كان، ما عليك قد نعود إليها وقد لا نعود إليها. نعم. قد يغنينا البحث في الأهم عن البحث في المهم. نعم. أنت قلت أسبوعا ثم استدركت فقلت تقريبا. نعم. ثم لم يفدك هذا الاستدراك شيئا، لأنك نعم. قلت بعد شهر أو شهرين. طبعا لا. نعم. إذن نحن نأخذ المثل هل يوضح الأمر. نعم. فبعد شهر أو شهرين أعيدت إليك هذه القطعة من الحلي، هل تشتريها بسعر ما بعتها؟ لا. لا طبعا. إذن بأقل. بأقل. نعم. طيب، فماذا نفعل حينئذ، سواء بيعا أو شراء؟ بقوله عليه السلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، أو قالها أبيها. لا بيعا بعنا الذهب بالذهب، ولا شراء اشترينا الذهب بالذهب. فالربا يعمل عمله ذهابا وإيابا. شرح هذا النقطة شيخنا لو سمحت. يعني قطعة ذهبية، خاتم، سوار، إذا وضعنا في الميزان يساوي جنيهين مثلا فابيين عثمانيين أو إنجليزيين أو سعوديين وهم يعني جنيه ذهب، فهل الحلي اللي هو في مثالنا خاتم أو سوار لا يجوز للصائغ البائع أن يأخذ بأكثر من وزنها ذهبا؟ هذا معنى الذهب بالذهب مثل بمثل. طريقة الخلاص من وقوع في مثل هذا التعامل الربوي هو أن يأتي صاحب الحاجة يريد قطعة معينة بوزن معين، كم ثمن هالقطعة من الذهب قبل صياغته إلى حلي؟ نقول مثلا ثمن جنيه ذهبي. كم تريد أجرة هذه القطعة؟ مثلا دينارين ورقين. هكذا جاز. مجرد ما تنباع هذه القطعة التاجر أو الصائغ ما عاد يستطيع يربح منها لما بيشتريها، لأنه بده يشتريها بوزنها ذهبا، بينما هذول التجار كالمنشار الطالع النازل بيرواحوا. مثل الطريقة اللي الآن لو أجي واحد اشترى هالشيء هذا من قطعة من الذهب قال له هذه ثمنها 5 دنانير وإجرة صناعتها دينارين، لما بده يصنع له اياها بيقول له اجرة دينارين، اما هي قطعه جاهزه ما بيجوز بوزنها. امس بوزنها بده ياخذ ثمنها بس وبضيف عليها الاجره. اما لما بده يصنع بيضيف عليها الاجره. طب ما هي مصنوعه هو كمان دافع اجره صاحب المحل الشيخي على اكل عطار شاري جاهز وبي جاهز ما بيهمنا الواقع، احنا بدنا نعالج الواقع. طب يعني ما يصنع السائر؟ ما يصنع، بيصنع موديلات للعرض. إيه؟ انت شو بدك؟ بدك كذا، نحن بنصنع لك على حسب الوزن يعني اللي بدك اياه. يعني في كتالوجات على الوزن اللي بدك اياه، وزن دينارين 3 5 هذا هو، سواء كان سوارا او كان غير سوار. يلا تفضل.